يا رياضي قول نعم يا نعيمة بك يا نعيمة مغروم قولي لي نعم أحياء رياضي قولي نعم يا نعيمة بك يا نعيمة مغروم أعني قلبي مضرم تكباني راني ودات من الحب سقيمة والدواء مفقود ومعدوم بهانية الغرام كان غرد باقي ملي كواتني نعيمة كنت رفق فصوم كدوم ما نفعني في الحب دمام حالتي ميصورة والقلب فيه نار ضريمة هكذا حال اللي مغروم ما خفى دامي لكم حال عشقي قلت لها راه الحال بعليمة يا علاج القلب مسقوم جاوبي قولي نعم أحيا رياضي قولي نعم يا نعيمة بك يا نعيمة جيت لك شاكي ببهاك البديع يا الفهيمة صادني ورماني فتخو ما بقى اعتبرني مرام ساحتي وانساني ولا نسيت يا الكريمة ليس قدرك يرضى للوم حسو المعنى قدرك سام كيف حسنك يا مولاتي وهمتك العظيمة عالية من قدم اليوم صايلة على العرب وعجام ما تضاهيك عجامية محاسنك الفخيمة سرها ما تحكيه قلوم اش نحكي قدك وقوام غايتو نور سطوع بهاك رايتو القويمة كل من شاهدها مكلوم جاوبي قولي لي نعم أحياء رياضي قولي نعم يا نعيمة بك يا نعيمة فيه تهت عشاق ضحات من هواك هيمة كيف هاني بهواك نهوم غرتك غرار بدرسام علب هجا ضوات نوارها يا نعيمة والجبين سطع بين نجوم والحواج بنين توام والعيون الحوراك حلا مشطبا ونيمة خرقات قلبي بسهم طرق لي غنجورك نخام على ورود خدد كيرتي بمعيت الكليمة كيف بك أنا يا مكلوم والمراش في سلبو القوام والتغار جواهر في سلوكها ضحات بسيمة ريق عدبي رايق مختوم جاوبي قولي لي نعم أحياء رياضي قولي نعم يا نعيمة بك يا نعيمة مغروم يا للا ألالا ألالا لبس شارد شرداف وهم والضعادو المعاصم مالهم حتى قيمة غير سر الحي القيوم والصدر في رياضو الفهم دهلا ونهدك يا طلعت الهلال نعيمة والبطن بلارو منعوم والرد فرامي الحزام والخصر يشكي من تقلو وما لقات دعيمة والرفاق شواب الفتخو ساق ما فخرو بيعجام يوم شفتو عربط بلام دام يا نعيمة تركني بالهيب ومضرو من بهاكا والفي بقدام باهية وضريفة ومؤدبة وفي تضخيمة كل شي في جمالك منسوب جاوي قولي لي نعم أحياء رياضي قولي نعم يا نعيمة بيك يا نعيمة مغروب يا للا للا للا لبس حك رقام هكذا بجرات حكام الهوى بلا تعليمة غير حكم العشق الملزوم دي هديت عبدك الغلام والهدية المتالك كتجلب كل غنيمة والفضل من ناس ومعلوم والمقامات له المقام والمناصب لها أهلها ومن درع القيمة ما يضروا الغلاف السوم قول يا حفاظ الملام غير يكفي يقطع الياس ذي بحور طميمة ما يلو في مسبح عوم والسلام على الفهم قال محمد بالكبير ليك يا نعيمة هاك داول مبديم تموت جاوبي قولي لي نعم